الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. بفضل الله عز وجل ابتدأنا في الحلقة الأولى في الحديث عن مشكلة العنوسة وقلنا ما معنى العنوسة ثم تحدثنا عن بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار العزوبية أو العنوسة في المجتمع المسلم. وأنا بقرأ في بعض الإحصائيات المنشورة علمت بأن في مصر أكثر من 9 مليون فتاة وشاب بدون زواج خاصة فوق سن 30 وأمثال هذه الأرقام توجد في كثير من الدول العربية نسب عالية جدا وستأتي الإحصائيات تباعا إن شاء الله تعالى. تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة أو العزوبية في المجتمع الإسلامي في المجتمع العربي. تعالوا النهاردة نستكمل بقية هذه الأسباب نتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء عن العلاج بشيء من التفصيل. وصلى على النبي محمد وآله. من الأسباب التي أدت إلى زيادة العنوسة في المجتمع المسلم التزام الترتيب بين الفتيات في الزواج. أب عنده 3 بنات، البنت الصغرى 20 سنة والوسطى 22 سنة والكبرى 29 سنة، فيأتي بعض الشباب في كان في خطوبة، كان في عقد نكاح، كان في ليلة بناء، كان في احتفال، كان في عيد، كان في الطريق في الوظيفة، شاف البنت الوسطى وذهب إلى الوالد وتحدث معه وأرسل رسالة: يا عم الحاج أنا جاي أخطب بنتك الوسطى فلانة بعينها. فالأب يمتنع عن ذلك ويقول: لا، ما حدش يشوف البنات إلا لما تتزوج البنت الكبرى أولا. طبعا دي قصة غريبة جدا في المجتمع المسلم، ما يعرف هذا في عصر النبوة ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا من تبعهم في عصر أئمة الأعلام، فلا يزوجون الصغرى قبل الكبرى، هذا محال. حتى أن بعض الأباء تكلم معاه بقول له: عم الحاج الله يرضى عنك، قد تكون الأخت الصغرى هي من أسباب مفاتيح الرزق للأخت الكبرى، تفتح لها باب من أبواب الزواج. فيقول لي: ولو لا أفعل ذلك ولا أكسر خاطر الكبرى، ولو جلست في بيتي وكل البنات ما جوزوش. هذا فهم عقيم. فالذي يحدث الكبرى يكبر سنها والوسطى تكبر معها والصغيرة يتقدم لها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ودائما بالرفض بالرفض بالرفض، حتى الناس بيزهدوا هذا البيت. فالناس تبدأ تقول: ده البيت ده ما حدش بيتقدم يوافقوا عليه، ده بيعملوا شروط تعجيزية مش عارف بيعملوا ايه، والكلام ده غير واقعي. انما المشكلة الكبرى ان بعض الاباء او الامهات بيتعنتوا في مسألة ان لازم الاخت الكبرى البنت الكبرى تتزوج اولا قبل الوسطى وقبل الصغرى. في عامل رئيسي في ذلك على البنت الكبرى، هي اللي تقول له: يا ابتي هذا رزق، الزواج رزق، قد يقدر الله عز وجل الا اتزوج، فلما تحرم اخوات البنات؟ وده من ضمن الحلول ان البنت الكبرى نفسها هي التي تتحدث مع الوالدين وتبين لهما ما فيش عندي غضابة ولا عندي أي مشكلة ولا تعبانة من حاجة، وتقول لهم: لعل أخت الصغرى أو الوسطى تكون سبب من أسباب فتح الأرزاق علي ويفتح لي باب الزواج. فده من أعظم الأسباب المتعلقة بالآباء والأمهات والمنتشرة في المجتمع المسلم، خاصة عندنا في مصر، خاصة في بلاد الصعيد. ويقول لك لا تتزوج البنت إلا من أهل القبيلة، شرط كده البنت تتزوج. وكم من أخوات فضليات حدثوني في ذلك من صعيد المنيا وأسوان وقنا وغيرها، إن لابد البنت تتزوج من العائلة أو من القبيلة، ولا تخرج عن أولاد العم أو أولاد الخال أو أولاد الخالة أو أولاد العمة. ولو تقدم الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذه الأسرة المنع وعدم القبول، وهذا ليس في دين الله عز وجل. إنما المفترض لو تقدم لزواج الفتاة رجل كفء من الناحية الشرعية، صاحب دين وصاحب أخلاق ونسب شريف وعنده قدرة المالية والقدرة الجسمانية ومعه يعني مؤن النكاح وستقدم لزواجها، فعلى البركة والخير. ولكن أن يرد من أجل أن الأخت الكبرى لم يتقدم لها أحد وما ينفعش نكسر بخاطرة، هذا كلام لا يجوز من ناحية الشرع أبدا. ولا أقول لكل فتاة كلام صريح واضح وضوح الشمس في ضحاها، خاصة الأخت اللي بعتني رسالة من يومين والآن أرد على السؤال. كان بتقول لي العائلة عندي عائلة متشاكسة، عائلة متفككة، في مشاكل ما بين الأب والأم والإخوة والأخوات ومصايف في البيت. فعلى حالية أو على وصفية تقول أنا الفتاة الملتزمة، أحافظ على الصلوات وألبس النقابي وأحفظ القرآن، ومنعني والدي وتقدم لي شاب يعمل في شركة دخان، وهذا عمل محرم قولا واحدا، والكسب من وراء ذلك حرام، وباب من أبواب الكسب الحرام. فقالت الفتاة أنا رفض هذا الشاب لعدم تدينه، لا يظهر عليه أمارات السنة ولا، وجلست معاه جلسة وغير ذلك. قالت ووالدي رتب على العقد، خلاص رتب اختيار الزوج من حق الفتاة أولا. يا أبائي يا إخواني يا أمهاتي، الاختيار من حق الفتاة أولا. يجوز للوالدي أن يمنع ابنته من الزواج من شاب بعينه إن لم يكن هذا، إن كان الشاب لا من أصحاب الديانة، يعني مش متدين أو صالح أو ملتزم من ناحية الشرع أو كانت أخلاقه فاسدة، يجوز له في هذه الحالة أن يمنع الفتاة، بل واجب عليه أن يمنعها. أما إذا كان الشاب متدين صاحب أخلاق وصاحب دين وهذه الفتاة قد ارتضت هذا الزوج، فلا يجوز للوالد أبدا أن يمنع ابنته من الكفء لها، بما يسميه الفقهاء عضل المرأة، يعني منع المرأة من أن تتزوج بالكفء لها. فعايزين نقول لكل أب إن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتق الله عز وجل. ولو أن هذه الفتاة المعقود لسانها أطلقت لسانها وتكلمت معك لسمعت ما يؤذيك، لهتقول لك يا أبتي عندي شهوة كما أن عندك شهوة. فلذلك بنقول يا إخواني يا أحبابي أسعدكم الله وبارك الله فيكم، أقول لكل أب صالح تقي دين، يا عبد الله جزاك الله خيرا، يا عبد الله أحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى في عمرك، لا تكن أيها الوالد سبب أن بنتك فلذة كبدك تكون عانس، والسبب في ذلك أنت، لأنك متسلط أو تتحكم أن الفتاة الكبرى لابد أن تتزوج أولا قبل الفتاة الوسطى أو الصغرى أو غيره. كذلك من الأسباب المشكلة بقى يا إخواني في هذه القضية، أن الباب ده لما يغلق ويبدأ الشباب يتقدموا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة والباب يغلق يغلق يغلق إلا أن تتزوج الكبرى، الناس بتعلم على هذا البيت كما يقولون عند العوام، يعلموا على هذا البيت والناس تبدأ تخترع كلام من دماغها إن أهل هذا البيت عاوزين مهر كذا وشبكة كذا وفرح كذا، مع إن كل هذا الكلام ليس له أساس في الواقع، إنما أساء الناس الظن بهم أو بأهل هذا البيت من أجل هذا الأب المتعنت اللي كان سبب إن كل البنات عنده جلسوا بدون زواج وصاروا عوانس. فلذلك نقول إن من ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم إن بعض الآباء يتعنت في مسألة أن تتزوج البنت الكبرى قبل الصغرى أو الوسطى أو غير ذلك. كذلك من الأسباب تسلط بعض الأمهات وجعل القوام بيدها، في كثير جدا من الرجال ما هو إلا مورد مالي، آخر الشهر عاوزة كام؟ 2000 جنيه، تفضلي 2000 جنيه، ولا تسأليني عن شيء. لا بيسأل عن صلاة الأولاد ولا عن حجاب المرأة ولا عن ذكر الله عز وجل ولا عن طاعة الأولاد ولا عن صلة رحم ولا عن بر والدين ولا بيسأل على أي حاجة خالص، إنما الأمر عنده أنه مجرد مورد مالي. ثم سلم القوامة بيده لامرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الله عز وجل جعل القوامة بيد الرجل تشريفا وتكليفا، فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت كده مش مكتمل الرجولة، مش مكتمل عندك القوامة، أنت تنفق ولكن مع ذلك أين قرارك أنت؟ فالشاب المتقدم لما يعرف، وأنا بقول لكل شاب نصيحة، إياك أن ترتبط بامرأة أي زوجة يعني أمها هي القوامة في البيت، والله العظيم ستخطر كثيرا جدا، والتجارب الحياتية تدل على ذلك. هتتجوز من بيت المرأة هي القوامة، في الغالب سيفسد عندك البيت، بيت الزوجية. ليه؟ مع أول خلاف بيت الكلمة يا أمي علقني وضربني وسبني وشتمني وقال في حقي كذا وكذا وكذا، طب رد عليه، الشتمة شتمتين والكلمة ثلاث كلمات، فتكون الأم سبب من أسباب الطلاق لابنتها. عشان كده بنقول تزوج من بيت فيه رجل هو القوام والكلمة بيده، وتستطيع أن تستقرئ مثل هذا الكلام في أول مجلس من اللي قاعد معاك، الأب ولا الأم ولا الاثنين مع بعض. وما تتكلموا في حاجة هيقولك لما أسأل الحاجة الأول وجع للحاجة، ولا هو الذي اتفق سابقا مع امرأته ثم الكلام بروزه وجمله ويبدأ يتكلم معاك. فلذلك بعض الشباب يتقدم لهذا البيت، قام في هذا البيت بيد امرأة، إذا كان عنده دين وعنده أخلاق ونسب شريف وعنده فقه وحكمة وقرأ فيما يخص الأمر الزواج، سيعلم أن في هذا البيت ومع هذا البيت لن تستقيم له حياة لو أن القوامة بيد المرأة. فأول ما يدخل على البيت ويعلم بأن القوامة في هذا البيت بيد المرأة يفر من هذا البيت، فيبدأ يسأله الناس ده البنت طيبة وجميلة وذات دين وذات أخلاق، أنت تركت البيت ليه؟ يبدأ يتكلم بهذا الكلام، ده عم بتعامل مع مش مع امرأة، بتعامل مع رجل، يقصد الأم يعني هي المسؤولة عن كل حاجة، أين رجل في البيت؟ هو مجرد مورد مالي فقط. فتكون الأم بسبب تسلطها وغلظتها وشدتها وتصدرها في المجالس وإلغاء شخصية الرجل، تكون هذه الأم سبب من أسباب العنوسة ومن أسباب بعد الشباب عن هذا البيت. وإحنا واخدين أراءكم في من اللقاء الماضي أوت، كنا بنقول ما أسباب العنوسة وما هي الحلول، وهنقرأ إن شاء الله تعالى الجواب من كلماتكم، أحسن الله تعالى أن يبارك فيه. كذلك من الأسباب جشع بعض الآباء، فمن الآباء من يصد الخاطب عن ابنته لأنها موظفة بتدر عليه دخل شهريا، خاصة إذا كان الوالد شارب للمخدرات أو شارب للمسكرات أو متعرف على نسوة غير امرأته أو له علاقات نسائية أو يعمل في أعمال حرام، جشع عاوز مال مال مال، فيكون سبب من أسباب العنوسة لابنته إن عاوزة تظل موظفة وتعمل، وإن شاء الله ما اتجوزت أهم حاجة عنده إن هو يأخذ من ورائها المال. أو ومنهم من إذا رأى في ابنته جمالا وأدبا دفع عنها الخطاب، ليه؟ على أمل أن يتقدم لها رجل صاحب جاه وصاحب منصب وصاحب مال، فيبدأ بقى في مسألة المساومة، يا بنتي أنا سأوافق على الزواج من هذا الشاب شرط، أنا أشترط عليه مهر مقدم 50,000، أنا أخذ النص وأنت النص، يشترط عليها مثل هذا. وإن لم تطب نفس المرأة في إعطاء الوالد من هذا المال فقد أكل سحتا، لأن المهر حق المرأة، إنما هو خالص حق المرأة، ليس لأحد الدخل في أن يأخذ من هذا المال إلا برضاها. فبعض الآباء إن رأى في ابنته جمالا أو أدبا أو خلقا أو حياء وفي كثرة الخطاب عليها يمنع الخطاب من أجل أن يتوقع بقى ان جاي لي رجل، اي جاي لي رجل ثري، رجل غني صاحب منصب ووجاهه، واتفق مع بنته. انا ممكن اخليك كده طول عمرك، وممكن اوافق على زواجك من مثل هذا الشاب، خاصه اذا كان عارف من البنت ان هي مرتضيه دين هذا الشاب او خلقه مع غناه، بس بشرط ان انا اخد نصف المهر، او ان انت ليكي معاك شيء من الذهب تعطيني هذا الذهب قبل الزواج وهو يجيب لك، ولا اتفق على مثل هذا. وطبعا هذا الامر يؤدي جشع بعض الاباء، يؤدي الى تاخر سن الزواج عند البنات، ويؤدي الى انتشار العنوسه في المجتمع المسلم. كذلك من اسباب العنوسه كثره المشاكل ما بين الزوجين. اسره المفككه، الاسره المفككه اللي فيها دائما نقار ليل نهار، الزوج يقول كلمه المراه تقول له اربع كلمات، وتزعق على الدوام، والصوت العالي على الدوام، وسب الدين والحلف بالطلاق، وسبب الشتيمه بالاب والام، والتخبيط والرزع، ولعب الكيك بوكس والكونفو والكاراتيه والملاكمه في البيت بين الزوج والزوج. الاولاد ينشأوا في هذه البيئه المتوتره. البنت كلما خلاص دخلت على مرحله البلوغ وبعد البلوغ بقليل تبدأ ده تفكر في مسألة الزواج، صارت في أنوثة فترغب في الزوج، تحدث لها اللي بيسمى العلماء عقدة الزواج، لأن يبقى كل اعتقادها أن كل الأزواج زي أبوها، سب والشتم وسب الدين والحلف بالطلاق والخط والرزع والضرب، وما فيش كلمة ولا حد عارف يتناقش معاها ولا يتكلم معاها. وأهل العلم يقسموا البيوت المسلمة على ثلاث حالات. بيت الأول بيت قائم على الحسن، العشرة والمودة والسكن والرحمة والألفة، وأن يبذل الزوج والزوجة كل واحد يبذل ما يسعد الآخر، وده أفضل البيوت وأعلاها مقاما ورتبة. حالة ثانية بيت قائم على الحقوق، حقي وحقك، لو واحد قصر مع الثاني تقوم الدنيا ولا تقعد، وهذا البيت على شفا جرف انهار، يكاد أن ينهار. البيت الثالث قائم على سوء العشرة ما بين الزوجين، ولذلك شرع الله عز وجل الطلاق. فالبعض الناس يقول أنا لا أنصح أحد أبدا بالطلاق، ليه؟ شرع الله عز وجل الطلاق لمصلحة، قال الله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لعلها تعيش مع رجل صالح تقي دين، ولعله يعيش مع امرأة صالحة تقية دينة. ولكن هنا إذا استحالت العشرة ما بين الزوجين، فالشاهد ان البنت التي تعيش في بيت كمثل هذا البيت، والشاب اللي عايش في بيت كمثل هذا البيت، هو يعتقد ان كل النساء هتبقى زي امه، لسانها طويل وقلت الادب، وبتشتم وتسب وتقول وتجرح وتزعق وتنعر وتهيص وتعمل كل حاجه، وتصوت بالليل وتصرخ وتعمل كل حاجه. وكذلك الفتاه معتقده ان كل زوج في الدنيا كمثل ابيها، زي ابوها بالظبط، نفس السب والشتم واللعن والضرب والخبط. فلذلك هذا يؤدي إلى انصراف الشاب عن الزواج وعن التفكير فيه، وكذلك انصراف الشاب أو الفتاة عن التفكير في أمر الزواج، مما يؤدي إلى زيادة العنوسة في المجتمع المسلم. من أسباب العنوسة غرور بعض الفتيات واعتقادهن أن فارس الأحلام لم يأتي بعد، كل ما تقدم شاب ده طويل ورفيع زي البقصوباطة كده، ده تخين وقصير ومكعبر، لا إله إلا الله، ده أسمر ومش جميل، ده شاب مش لاقي ياكل، هجوزه إزاي؟ ده مامي ما فيش معاه عربية، يا حاج الله يهديك ويرضى عنك هتقعدي جنب مامي بالوضع ده؟ فكل دماغها مكونة كده بيسموها الإيه؟ المثالية في الاختيار. عاوزة شاب جميل وصاحب أخلاق وصاحب منصب وصاحب مال وصاحب نسب شريف. طب نجيبه منين يا ست الكل؟ نجيبه منين يا بنتي يا اختي؟ نجيبه منين ده؟ ده لا يوجد في عالم الدنيا ابدا، مش موجود هنا خالص بالوصف ده. الكمال في المثاليه بالوضع ده مش موجوده في عالم البشر، ممكن نقول في عالم العفاريت ده، ولكن في عالم البشر مش موجوده. والشاب كذلك عاوز بنت جميله وطويله وبيضه وحلوه، ومش عارف شعرها طويل وعينها خضراء، ما يفهمش حاجه في الجمال، عاوز عينها خضراء دي، ومش عارف وقوامها مش عارف عامل ايه، ونسب شريف وعيله طيبه وجمال ودين واخلاق، نجيبها منين دي؟ فاطمه بنت النبي محمد دي نجيبها منين؟ مش موجوده دي. فالمثاليه في الاختيار يؤدي الى العنوسه، فبعض البنات عندها غرور في نفسها بجمالها وخلقتها، مع ان بقول للبنت وبقول لكل فتاه وبقول لكل زوجه قد تكون الفتاه لم تعطى حظا ونصيبا من الجمال. 50% جمال، ولكنها عرفت بادبها وخلقها وعفتها وحيائها، ستكون بالنسبه للزوج قره العين وملك الفؤاد، وتبقى انسانه ترفع في القمه بالنسبه للزوج، بل وتتربع على قلب زوجها، هتكون هي فلذة كبد الزوج. حال الطفل لو فقد أمه يبقى مش عايش. كذلك الرزق ده بامرأة صالحة تقية دينة، إن بعدت عنك حالك كحال الطفل اليتيم الذي فقد أمه. فبعض البنات بقى في دماغها أن أنا أعطيته حظا ونصيبا من الجمال لم تعطه زليخة، زوجة زليخة التي أغوت يوسف عليه السلام أو التي راودته عن نفسه. هي في دماغها كده أن أنا أجمل امرأة في الدنيا. تخيلي أن أنت أجمل امرأة في الدنيا من ناحية الشكل والمنظر الظاهري، ولكن لا تركع ولا تسجد ولا تتعبد ولا تعرف صلة رحم ولا بر والدين ولا حجاب شرعي ولا خمار ولا نقاب ولا قرآن ولا طاعة ولا هذه. ليس هناك فرق بينها وبين أقول إيه بس من ليس على ملة الإسلام، فيش فرق بينهم خلاص، فهي تركة دينها بالكلية. والمرأة قد تعطى نصيب من الجمال، ولكن سامحوني فيما سأقول لسانها قد الشبشب كده، وتسلط المرأة بالكلمات الجارحة على يعني بلسانها على زوجها والاستطالة عليه، إن هذا مما يمتحن به الأولياء. والله يبقى إنسان ولي فعلا الذي يتحمل هذه المرأة اللي أعطيت لسان سليط في الكلام وغلظة وشدة، ولا تعبر بالكلام اللطيف ولا تتودد إلى زوجها. فعايزين نقول إن غرور بعض الفتيات واعتقادهن أن فارس الأحلام لم يأتي بعد ولم يحن إلى الآن وقته، وعلى إن لا أحد يستحق الجمال اللي أنا فيه، يؤدي إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للفتاة ويؤدي إلى العنوس. كذلك من أسباب العنوس اختيار بعض النسوة بعض الفتيات للعنوس بنفسها اختيارا، يعني ليست مجبرة على العنوسة، إنما هي السبب في عنوسة. زي إيه؟ وذلك من خلال بحثهن عن الحرية الزائفة. المرأة تقول لك أنا حرة. أنت حرة؟ ده تفلت يعني من الدين، معناه كده تفلت من الدين. أنت أمة وأنا عبد لله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أنا عبد لله عز وجل وأنت أمة، أنت جارية، ملك لسيدك جل جلاله ربي سبحانه جل وعلا. فمسألة أنا حرة ده تفلت من الدين. فتبحث بعض الفتيات خاصة في بعض الطبقات الثرية عن الحرية الزائفة والتحلل من القيود. تقول لك أنا هتع دماغي، عايزة تتهرب من الالتزامات، زوج يأمر وينهى، واعملي أكل واعملي شرب واغسلي مش عارف الملابس ونظفي البيت وجهزي الأكل وتزياني واعملي، أنا فاضية للكلام ده؟ لا لا لا، أنا عاوز أعيش كده في حرية مطلقة. فالبنت نفسها تختار العنوسة بيدها اختيارا، لم تجبر على مثل هذا. كذلك من الأسباب التي أدت إلى العنوسة وانتشار العزوبية في المجتمع أزمة المساكن وارتفاع أسعار وأجور العقارات. بعض الشباب يعيش في عالم الأحلام وفي عالم الأوهام وفي عالم النسيان. أبوه بعد ما اتحلى على المعاش أخذ المكافأة، اشترى له شقة كده محندقة 50 متر، وقال له يا ابني أنا مش ضامن عمري وأمك مش ضامنة عمرها، أنا اشتريت لك شقة تمليك عشان تعيش فيها. فبابا جزاك الله خيرا متشكرين، طب تعال نشوف الشقة. يروح يشوف الشقة يلتقى الشقة كده 50 متر، فيقول له أكن أنا، أنت مين يا عم؟ أكن أنا أتزوج في شقة زي دي؟ أمد رجلي أجيب الحمام ورجلي تانية أجيب المطبخ؟ لا لا لا أبدا، مش هيحصل، ده ناخد شقة إيجار جديد ولا إيجار قديم أفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مصيبة يا ابن الحلال. أزمة المساكن وارتفاع الأسعار وارتفاع أجور العقارات يخليك تتزوج مع والدك في نفس البيت. لو استطعت نفس الشقة خد لك حجرة ولا اتنين وتتزوج، ما أبوك خلاص وحرم على امرأتك فلا تتزوج. لو ضاق، ودي من ضمن العلاج في مسألة أزمة المساكن وارتفاع أسعار وأجور العقارات، إن الشاب يتزوج مع الوالد، يتزوج مع الوالد في نفس السكن أو في نفس البيت والشقة، خاصة إذا كان الشقة واسعة 4 حجرات أو 3 حجرات أو 5 حجرات إلى غير ذلك، يتزوج معاه في نفس المكان، ولا غضاضة في ذلك أبدا، وسيأتي التفصيل. كذلك من أسباب انتشار العنوسة الحروب المدمرة التي يذهب ضحية الآلاف من الشباب، فتزيد نسبة الإناث إلى الذكور، حتى كل القيم الواحد 40 امرأة، رجل مقابل 40 امرأة. يبقى نرجع أن من ضمن الحلول، وسيأتي التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، التعدد. وبدأ كثير من الأخوات يفهمن هذا، إن قد يكون إن التعدد من أعظم أسباب علاج مشكلة العنوسة، ولكن ليس التعدد كما يفهم كثير من الشباب، وليس التعدد كما تفهم كثير من الأخوات، إنما على الشرع، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بشيء من التفصيل. كذلك محاربة الزواج المبكر. البنت إذا بلغت، السيدة عائشة عقد عليها ولا من العمر 6 سنوات، وبني بها ولها من العمر 9 سنوات. فزواج الصغيرة اتفاقا جائز، زواج الصغيرة اتفاقا جائز في تفصيل للفقهاء، إذا كان ذلك قبل البلوغ أو بعد البلوغ، والمرأة ستطيق مثل هذا أو لا. إنما نرى في هذا العصر بيسن القوانين لمحاربة الزواج المبكر، وهذا يؤدي إلى انتشار الفواحش في المجتمع المسلم. هذه أمور دخيلة علينا كأمة مسلمة، ما أدخلها إلا الاحتلال مش الاستعمار، واستعمركم فيها، هذه كلمة مباركة من كلمات القرآن. أما ده احتلال، حتى احتلال وغزو فكري للأفكار والعقول، فيبدأ يقال الكلام ده في برامج التوك شو في الفضائيات، وعلى الكلام بقى الإعلام المسموع والمقروء والمرئي. محاربة الزواج المبكر هذا يؤدي إلى العنوسة في المجتمع المسلم. أنا بسأل أمي، أسأل الله أن يحفظها وأن يشفيها ويشفي أبي وأمهاتكم وآبائكم، بسأل أمي: يا أمي تزوجت لك من العمر كم سنة؟ قالت لي تقريبا 16 سنة. وأختي تزوجت أقل منها، وهي الآن جدة، لها من الأحفاد تقريبا 3 أو 4 من الأحفاد. فده كان أمر طبيعي جدا في المجتمع المسلم قديما 50-60 سنة، ولكن بدأت بقى هذه الأفكار الملوثة والسموم التي تبث في ديار المسلمين، محاربة الزواج المبكر، وهذا أدى إلى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم. بس ما زال في القرى خير، بنت لما تتعدى سن 22 سنة يقول لك فاتها قطار الزواج، ما فاتش ولا حاجة، بس اعتقاد الناس كده إن فاتهم قطار الزواج. ليه؟ لأنه كان بيحرصوا على مسألة الزواج المبكر. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة نشر الصور الإباحية والأفلام الخليعة. والصور الإباحية والأفلام الخليعة أدت إلى أن كثير من الشباب يصرف الشهوة في حرام، والفتيات منهن من تصرف الشهوة في حرام، فاستغنى بذلك عن الزواج كما تعتقد أو تظن، واستغنى هو كذلك عن الزواج كما يعتقد أو يظن. كذلك من الأسباب التي أدت إلى العنوسة تشجيع الصداقة ما بين الجنسين. وأنا عايز أقول لكل أخ مسلم تقي يخاف على قلبه: لا تقبل صداقة امرأة على الفيسبوك ولا في الواتساب ولا الفايبر ولا هذه البرامج أبدا. أنت رجل مسلم، أنت رجل حيي، أنت رجل لك قلب، وأنت تعلم بأن أعظم فتنة ابتليت بها الأمة إنما هي فتنة النساء. ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، ده كلام سيدنا النبي، والله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء. بدأ الله عز وجل، أول ما بدأ بشهوات الدنيا بدأ بالنساء. فلذلك يعني لست أقوى إيمانا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يفرون من النسوة، المرأة التي ليس من صلة رحمه يبتعد عنها إلا ما كان في ضرورة. واقترابك من هذه المرأة بهذه الفتن كاقتراب القنبلة الموقوتة منك، ستنفجر فيك. فينبغي لكل أخ حيي، خاصة الإخوة، الأخ المتسنن الذي يحب السنة وأهلها وتضع عليه أمارات السنة ألا يقبل أبدا صداقة للنسوة، وأن يكتب ذلك. وقد رأيت ذلك من بعض إخواني وراسلته فكتب على الصفحة أنا لا أقبل صداقة النساء. فقل له جزاك الله خيرا وأحسن الله تعالى إليك، هل من مزيد؟ طب نقول في بعض الأوقات قد ترسل له رسائل على الواتس أب أو على الفايبر أو على صفحات الفيسبوك أو غيرها، ويشتم من ضمن ما بين السطور أمر لا يريح القلب، ما ردش خوفا على ديني وخوفا على قلبي. والفتنة خطافة والقلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. فينبغي لكل مسلم ألا يقبل أبدا مسألة الصداقة وإحنا إخوة في الله وأصحاب صلي الفجر وتصحي لي مش عارف أعمل إيه، هذا الكلام لا يصح أبدا، لا شرعا ولا منطقا ولا عقلا وابتداء لا دينا. فمسألة بقى تشجيع الصداقة بين الجنسين وإن كل واحد يفرغ ما عنده من ناحية العاطفة، هذا يؤدي إلى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم. كذلك مسألة الحب الوهمي بين الشباب والفتيات، الجلوس عند القبة في جامعة القاهرة وفي شارع الحب وعلى النواصي والكورنيش والسيارات ومش عارف ايه والسهر طوال الليل، ومسألة الحب الوهمي بين الشباب وبين الفتيات يؤدي إلى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم. كذلك انتشار زواج زواج الدم وزواج الانترنت وزواج الصداقة وزواج مش عارف ايه، وجيبوا دبوس ياك تشك في لسانه بدبوس وبعدين يقوم دبه في صبعه والبنت كذلك ويعملوا كده ويقول لها تقول له انا عاوز اتجوزك، يقول لها لقد قبلت الزواج منك وصاروا زوجين وصار زينة والدنيا تمام والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله، هذا يؤدي الى انتشار هذا العقود الفاسدة، تؤدي الى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم، ولن يخسر في هذا الامر ابتداء الا البنت الفتاة. الشاب لو لوثت سمعة الفتاة انتهت القضية، هذا الأمر يؤثر على الزواج بالنسبة لها تأثيرا شديدا، خاصة إذا كانت البنت مستهترة أو في طريقة كلامها أو تخضع بالقول أو بتضحك الرجال أو تراسل الرجال أو مثل هذا الكلام، أو يعني تلبس لباس غير شرعي، خاصة إذا كانت المرأة متبرجة وتعمل في الوظائف العامة وتختلط بالرجال بدون ضوابط شرعية. كذلك من الأسباب التي أدت إلى العنوسة إدخال عقائد فاسدة وعادات وتقاليد، خاصة لما الإنسان يقترن بامرأة من الأجنبية. قد أباح الله عز وجل لنا الزواج من أهل الكتاب اليهود والنصارى، شرط أن تكون المرأة عفيفة، تكون المرأة عفيفة. ولكن أنا بسأل سؤال، من أدرك بأن هذه المرأة التي ستقترن بها هي امرأة عفيفة فعلا؟ من أين علمت ذلك؟ ثم إن تسلط هؤلاء بالعادات والتقاليد والطقوس الغريبة اللي تعودوها والعقائد الفاسدة هتخرب دماغ أولادك. ما انت ليل نهار في شغلك وزوجتك هي اللي في البيت، فأنت مسلم وهي غير مسلمة، ستؤثر في الغالب على أولادك، فربما تنصر الأولاد أو تهودوا ولم يكونوا على الفطرة السوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم أن الزواج من الأجنبيات أعلى ذلك من أهل الكتاب معناه بوار لأخت مسلمة، هذا بوار لأخت مسلمة. ولذلك قرأت لكثير من العلماء ممن كان يقولون بالإباحة أن يتزوج، وده الأصل إباحة الزواج من أهل الكتاب، قالوا مع ما ترتب على الزواج في هذا العصر خاصة من الشباب يذهب إلى شرم الشيخ أو إلى الغردقة أو إلى بعض المناطق السياحية ويقترن بامرأة من فرنسية أو غيرها وهي امرأة ليست بعفيفة وتؤثر على ديني وتؤثر على عقيدتي وعلى عاداتي وعلى تقاليدي، فيخسر دينه ودنياه، والأولاد ينشأوا على هذا، الأولاد يكونوا على غير ملة الإسلام ويتلوى طول عمره بهذا الذنب الذي اقترفه في حق نفسه وفي حق أولاده وفي حق الأخوات المسلمات. كثير من أهل العلم قالوا بالمنع في مثل هذا، لأنه ترتب على مثل هذا أضرار من ناحية العقيدة وناحية السلوكيات والأخلاق وأضرار على المجتمع المسلم. كانت هذه بعض الأسباب أو أكثر الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فالأسباب معروفة عند العامة وعند الخاصة، ولكن كان لابد من الحديث عنها. وضد هذه الأسباب هو العلاج، فلما نلغى غلاء المهور يبقى من العلاج تخفيف المهور، والكلام ده سنفصل فيه في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. أولا أنا سعيد جدا بتواصل إخواني وأخواتي على صفحتي على الفيسبوك، خاصة على صفحة للبيوت أسرار، ولكن أنا يعني أستسمحكم عذرا أخواتي وإخواني وأحبابي، أنا الإخوة أحبهم في الله، والأخوات أسأل الله تعالى أن يصلح لكن الأحوال وأن يرضى عنا وعن كل رضا لا سخط بعده أبدا. اعذروني في عدم الردود، منشغل من فترة رغما عني لمراجعة بحث أجمل خطبة لكنا تكلمنا عنه في 25 حلقة بفضل الله تعالى، وخلاص عندنا مراجعة نهائية وسيصدر قريبا بفضل الله، وأحسب أن هذا مما يسعدني ابتداء ومما يسعدكم، وقد طلبتم منا ذلك، فاعذرونا على عدم الردود، وإن شاء الله تعالى أنا في كل لقاء إلا عنده أمر يبعث لي والورقة سنأخذه من إخواننا وأحبابنا بيجمعوا لنا الأسئلة جزاهم الله خيرا، ثم نبدأ كده نتكلم مع بعض إن شاء الله. من أسباب العنوسة ارتفاع تكاليف الزواج، نعم، حتى لو تنازلوا عن حاجات كتير برضو المتطلبات الأساسية غالية، ومنها تشدد الإخوة في مواصفات الجمال، كثير من الإخوة يشترط في الأخت بياض البشرة وارتفاع مستوى الجمال قبل، وكمان ارتفاع التزام كثير من الأخوات أن يراها مهما كان دينها ولا يقبل بأقل من ذلك، ويترتب على كده أن هي بتشترط في الأخ أن يكون طالب علم أو بيعمل قدر معين من العبادات، وللأسف إخوة كتير مفرطين في أمور المفروض الإنسان الملتزم ما يفرطش فيها ويكتفوا باللحية وصلاة الجماعة وترك بعض المحرمات. السلام عليكم أخي أحمد يونس. فبيقول من أسباب العنوسة إن الفتاة تشترط في الأخ إن يكون طالب علم. إحنا بنقول يا إخواني ما لا يسع المسلم جهله ما ذكر في الحديث، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. لا يسع أي مسلم أن يكون جاهلا بهذه 5. فالأخت لما تقول له تتكلم معه في مسألة العقيدة أو تسأله عن ما يختص بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو الحج أو غيره، فبنقول للأخ ما تزعلش من كده، إنما ده حقها الشرعي. فبنقول إن تشترط في الأخ إن يكون طالب علم أو بيعمل قدر معين من العبادات، أعتقد إن نسبة من يطلب هذا الطلب لا يتعدى 2 أو 3 بأكثر تقدير. طيب، موافقة رأيك تماما أختنا إشراقة، وممكن الواحد يجد كل المواصفات اللي طلبها في البنت وأول لما يشوفها يعزف عنها، ده مش مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله. أعتقد أن السبب الرئيسي هو بعد المسلمين بجميع أعمارهم، هو السبب بعد المسلمين عن الدين، يعني هو السبب. فالعنوسة ليست فقط السبب فيها الشاب ولكن كذلك الفتاة. كذلك من الأسباب تربيتنا في مدارس علمانية، نعم ده كلام طيب. الحل أن الطرفين يرجعوا للكتاب والسنة، ده كلام طيب. لو سمحتوا لو دي الصفحة الرئيسية عايز الشيخ يرد. أنا قلت يا أختي أم حذيفة ربنا يرضى عنك، عندك حاجة ابعتي وإحنا إن شاء الله تعالى نرد عليه. لو سمحت يا شيخ محتاج رقم حضرتك، الرقم في الكنترول لا حرج، أو يدخل على الصفحة موجود على الصفحة. قلة الوعي الديني في اختيار الزوجة بمعنى أن المواصفات المطلوبة غالبا تكون دنيوية إلا ما رحم رب، هذا أمر حسن. كذلك من ضمن الأسباب أسباب العنوسة السحر والعمل، وهذا كلام واقع، كلام جميل جدا. السحر والعمل نعم، وجود الحسد والعين قد يؤدي إلى عدم الزواج. هل تظن أنه قد تدخل امرأة أو فتاة دائرة العنوسة وذلك لتمسكها بالزواج بزوج ملتزم أم تقبل الزواج برجل مدخن؟ لا، جلوسك في بيتك احنا كنا بنتكلم على مسألة الحكم على أخلاق الخطب أو المخطوبة، كل من يقع في شيء من البدع أو من الكبائر ده بعدي عنه، أما إذا كان في شيء من الصغائر وتحدثوا معه فإن تاب إلى الله وأناب قبل إن كان في الجملة من أصحاب الديان. كثير من الشباب ده تعبير مش كويس خالص، طيب مش عارف كذا وكذا وكذا، وعاوز التطلع للبنت ولو كانت البنت مش محترمة، ماشي يا عم. أسبابها العنوسة كثيرة، الذنوب والغفلة عن الاستغفار، نعم. كذلك من أسباب العنوسة ارتفاع غلاء المهور والتبرج ورفض الزوجة أن يتزوج زوجها، اللي احنا كنا نتكلم عنه هي مسألة رفض التعدد. حاضر حبيب قلبي. غلاء المعاش وقلة الأخلاق والتكاليف الباهظة والبعد عن الدين والشريعة والتعدد هو الحل. ده كلام طيب. آخر صفحة وقت في كلمات غلاء المعيشة. الحياة دلوقتي في نظر كثير محتاجة سرعة، والجواز يعطلها، والدولة بتساعد على العلاقات المشبوهة. غلاء المهور والعلاج إن أولياء الأمور يتقوا الله في بناتهم، والغلاء في تجهيز العروسة والعريس. دي غالب الأسئلة التي أرسلت إلينا. وإن كنت أطلب منكم مجددا، ما هو العلاج لمشكلة العنوسة؟ عايزين أفكار جديدة لنتكلم فيها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن يعني علاج هذه المشكلة التي أرقت المجتمع المسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. أنا سعيد جدا بتواصلكم بهذه يعني الأسباب التي طرحتموها وذكر بعض العلاج، ولكن عايزين نقول للناس يا إخواني اهتموا معي في اللقاء القادم، ده سؤال الحلقة القادمة. ما هو علاج غلاء المهور؟ ما هو علاج غلاء المهور؟ عفوا، ما هو علاج العنوسة؟ ما هو علاج العنوسة؟ وإن شاء الله تعالى أقرأ هذا عليكم في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا ولكم اللقاء والبقاء. وإن شاء الله تعالى سنعلن عن الدورة القادمة. إن عملنا دورة أحلى خطوبة، هنعمل دورة إن شاء الله تعالى اسمها أجمل عقد أو بين قوسين تيجي زواج، ونعلن عنها في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.